بنقول ان النهارده بفضل الله ومن كرم الله ومن نعمه الله المساجد اتفتحت خلاص بقى. فنعمل مجموعه في المسجد اسمها مجموعه المسجد. وانا كنت بقول عايزين نعمل مشروع اسمه ختمه الصلوات. يعني اذا كان في رمضان قلنا جماعيه الطاعه، وهنيجي عن كلام عن القران ان شاء الله. القران الجماعية الطاعه عايزين نعمل في المسجد مجموعه، في مسجد اقرب مسجد لبيتك اللي انت بتصلي فيه الصلوات اللي بتكون فيها موجود فيها في البيت. بتنزل تصلي ايه؟ المغرب والعشاء والفجر. جميل جدا. يبقى في خمسه سته اصحابك سبعه ثمانيه من هذا المسجد دايما مع بعضكم، ايه رايكم نصوم بكره ونفطر في المسجد ونعمل فطار ونفطر في المسجد؟ كلام جميل. ايه رايكم نبدا ختمه كل يوم بعد الفجر، نقعد نص ساعه يقرا كل واحد مننا صفحه ونبدا ختمه للقران. ايه رايكم ان احنا نقوم الليله دي بعد صلاه العشاء نصلي 11 ركعه الى اخره. يعني يبقى في مجموعه تتعاونوا على البر والتقوى. النساء نفس الشيء برضو، ان الاخت في البيت يبقى لها مجموعه صويحبات يتابعوا بعضهم بالتليفون، بدل ما الكلام في التليفون في الاحوال والاخبار والغيبه والنميمه، خلي الاخبار في التليفون. وصلت فين في القران؟ صمت النهارده، هتصومي بكره، اذكري ربنا. او ان اهل البيت نفسهم يعملوا مجموعه، الزوجه وزوجها واولادها اللي موجودين في الشقه نفسها. الاكثار من مجالسة الصالحين والحرص على مجالس العلم. النهارده بفضل الله عز وجل لا يوجد مسجد في ليلة من الليالي في اي منطقة من المناطق الا في درس. كل ليلة احضر دروس وخليك في كنف الصالحين. ثلاثة، التعرف على سيرة النبي محمد. وانا جايب معايا ورق السيرة، عايزين نبدأ السيرة ونستكمل موضوع السيرة. الحياة مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حياة تنعش الروح وتنعش القلب وتنعش النفس وتنعش الأيام وتنعش الحياة. لذلك التعرف ازاي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر الله، التعرف على ازاي كان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بيقرا القران، التعرف على ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ازاي يستقبل الوحي ويبلغه للناس. التعرف على حياه سيدنا النبي والحياه معه، ثم التعرف على حياه الصالحين. قلنا كتير قبل كده عايزين نجيب كتاب مثلا زي كتاب اي كتاب بسيط، صور من حياه الصحابه، صور من حياه التابعين، رجال حول الرسول، سير اعلى من النبلاء، حاجه عاليه بقى. ها، ونقرا في سيره الصحابه وسيره التابعين واتباع التابعين ازاي الناس دول عاشوا الايمان وعاشوا هذه الحياه. ايضا قال ربنا جل جلاله في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى البدء بإصلاح الفرائض. مش عايزين يحصل أي تفريط، أي تفريط ولو قليل ولو صغير ولو من وجهة نظرك تافه، أي تفريط في الفرائض. الصلوات الخمس في جماعة، خمسة من خمسة في الصلوات الخمس في جماعة خلف الإمام تدرك تكبيرة الإحرام. اثنين، احذر المحرمات، إياك والحرام، احذر المعاصي والسيئات، احذر الذنوب والخطايا، هي التي تدمر الإيمان وتظلم القلب. لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثلاثة: أما الأول فأقبل على الله فأقبل الله عليه، والآخر فاستحيا من الله واستحيا الله منه، والثالث أعرض فأعرض الله عنه. اللي أعرض